الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه الكلمة بعنوان أشهر الحج، وذلك لأننا في أشهر الحج أولا، ولأننا أيضا مقبلون على الحج ثانيا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لمن نوى الحج إلى بيته العتيق، وأن يدفع هذا الوباء والبلاء عن الأمة حتى ترجع الصفوف متساوية متراصة، ويرجع الناس إلى بيت ربهم ويعتمروا ويحجوا. أشهر الله تبارك وتعالى هي المدة الزمانية التي بها يتعارف الناس على أوقاتهم الماضية والحالية والمستقبلية. ولولا أن الله تبارك وتعالى جعل للأشهر للمدة الزمانية أياما وأشهرا لما كان الإنسان ليهتدي إلى كثير من مصالحه الدنيوية والدينية. فكما أن الله سبحانه وتعالى خلق المكان وخلق الحال فيه وهو الإنس والجان، خلق الزمان جل في علاه، فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. وهذه الأزمنة المكونة من الساعات ومن الأيام، فالله سبحانه وتعالى ابتدأ الخلق في يوم الأحد فسمي أحدا، وثنى بالاثنين، وثلث بالثلاثاء، وربع بالأربعاء، وخمس بالخميس. فهذه خمسة أيام خلق الله جل وعلا فيها مخلوقات ومخلوقات، وكذلك في الجمعة، لكن في آخر ساعة منها كان خلق آدم عليه السلام، فاجتمعت الخلق في ستة أيام كما قال سبحانه: خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وهذه الأيام هي من أيام الله تبارك وتعالى لا نعلم مقدارها، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالله جل في علاه هو الذي خلق الليل والنهار الذي به نحن ندرك أزمنتنا، ولا تجري أحكام النهار والليل على الرب تبارك وتعالى، بل أهل الجنة وهم في الجنة لا يجري عليهم أحكام الليل والنهار، فلا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أهل النار وهم في النار أعاذنا الله وإياكم من النار يلبثون في النار كما قال عز وجل لابثين فيها أحقاب، لا يعرفون فيها يوم كذا ويوم كذا ولا شهر كذا ولا سنة كذا، إنما هي مدة زمنية أبدية لأهل الجنة، ومدة زمنية أبدية لأهل النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وجعلنا الله وإياكم من أهل الجنة دار القرار. والله سبحانه وتعالى أخبر أنه هو الذي خلق الليل والنهار، أخبر أنه هو الذي جعل أيام، جعل الشهور والأيام، فقال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. إذن الشهور 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وهذه الأشهر جعل الله عز وجل فيها الأشهر الحرم، وهي مختلفة عن أشهر الحج. فأشهر الحرم مجمع على أنها هي شهر ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، ثلاثة أشهر سرد. ورجب مظهر فشهر فرد، وهي التي بين جمادى وشعبان. هذه هي أشهر الحرم، وسميت بالحرم لعظمة حرمتها عند الله ولحرمة القتال وابتداء القتال فيها. أما أشهر الحج فهي التي جاء ذكرها في قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من السنة ألا يهل الإنسان بالحج إلا في أشهر الحج. إذن الحج أشهر معلومات. وما هي أشهر الحج؟ اختلف العلماء رحمهم الله في تحديد أشهر الحج، والأكثر والأشهر والأصح أن أشهر الحج هي شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من شهر ذي الحجة. إذن هذا وعشر من ذي الحجة، هذا القول قال به جمع من أهل العلم، وهو المذهب عند الحنفية والحنابلة، وبه قالت طائفة من السلف، واختاره من المفسرين إمامهم الطبري رحمه الله، وهو اختيار ابن تيمية شيخ الإسلام، واختيار مفتي الأنام الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم. وهذا هو الأقرب أولا لعموم قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج. فعلمنا أن قوله فمن فرض فيهن الحج أن هذه هي مواقيت الحج، وأن الحج لا يمكن أن يعمل في أيام منى مثلا، لأن الحج قد انقضى بالوقوف بعرفات، ولا يمكن، وإنما قلنا عشر من ذي الحجة لأن ليلة المبيت بمزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة هو من أشهر الحج، لأنه يمكن لإنسان ما أن ينوي الحج في ليلة العيد فيذهب إلى عرفات فيقف ساعة ثم يدرك الناس في مزدلفة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: من شهد جمعنا هذا وكان قد وقف ساعة من نهار أو ليل في عرفات فقد تم حجه، فقد تم الحج. وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهذا الأثر يؤكد قول الذي ذكرناه، وهو قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. والقول الثاني أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وشهر ذي الحجة بتمامه، وشهر ذي الحجة إلى آخره. وهذا مذهب المالكية والمنقول عن الشافعي في القديم، وبه قال الطائفة من السلف، واختاره ابن حزم من الظاهرية والوزير ابن هبيرة من الحنابلة والعلامة الشوكاني وفقيه الزمان شيخنا أبي عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. وهؤلاء أيضا استدلوا بظاهر القرآن، فإن الله قال: الحج أشهر معلومات، أشهر معلومات. فلما قال أشهر قالوا: أقل الجمع ثلاث، فلا بد من دخول ذي الحجة بكماله. وأيضا استدلوا بأن الوقوف بعرفات، بعده المبيت بمزدلفة، بعده رمي الجمرات في أيام منى، وهي من أعمال الحج. فلا بد لأعمال الحج أن يكون واقعا في الحج. وعلى كل حال هذه المسألة نخلص منها أن شوال بالإجماع من أشهر الحج، وأن ذا القعدة بالإجماع من عشر ذي الحجة من أشهر الحرم، وأن عشرا من ذي الحجة بالإجماع من أشهر الحج، واختلف فيما زاد عن عشرة أيام. والذي يفيدنا نحن أن هذه الأيام من أشهر الحج أيام فاضلة، فينبغي للإنسان أن يعمل الفضائل في الأيام الفاضلة، ومن ذلك نيته الحج في أشهر الحج، فينوي أنه سيحج بإذن الله تبارك وتعالى إن تيسر. ومن ذلك أيضا ما يعمله الصوام من صيام ستة أيام في أشهر الحج، فعمل فاضل تابع لرمضان من وجه، وواقع في أشهر الحج من وجه آخر. عمل آخر من الأعمال الفاضلة التي ينبغي أن يعملها الناس في أشهر الحج إن لم يكونوا حاجين، هو إحضار والتحضير للأضحية، الإحضار والتحضير للأضحية، تهيئة الأضحية. فقد كان سلفنا رحمهم الله تعالى من عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم حتى إلى عهد أجدادنا، وقد أدركت جدي على هذا المنوال، كان إذا دخل شهر شوال بعد العيد بأيام يذهب ويشتري أضحيته ويسمنها ويغذيها وينميها، حتى إذا جاء وقت الذبح الأضحية كانت سمينة. إذن من الأعمال التي يمكن لنا أن نعملها في أشهر الحج شراء الأضحية وتسمين الأضاحي إلى يوم وقت النحر. من الأعمال التي ينبغي أن نغتنمها في أشهر الحج وأن لا نغفل عنها ما سيكون من الفضائل العظيمة الواردة في عشر ذي الحجة على وجه الخصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، وهي العشر من ذي الحجة. أمر آخر لا بد من التنبه إليه، وهو التداخل الذي يكون بين أشهر الحج وأشهر الحرم، فإن أول يوم من ذي القعدة، يعني بعد أربعة أيام، أول يوم من ذي القعدة ثم ذي الحجة، وإن كان من أشهر الحج فإنهما أيضا بالإجماع من أشهر الحرم، والأشهر الحرم لها حرمة، فينبغي للإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأشهر. مسألة أخرى مهمة من الناحية الفقهية، وهي: هل يصح للإنسان أن يحرم بالحج قبل أشهر الحرم أو لا يصح؟ ذهب جمهور العلماء بأنه يصح الإحرام بالحج وينعقد قبل أشهر الحج، لكن مع الكراهة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابل، وأن الأفضل أن لا يحرم الإنسان بالحج إلا بعد دخول أشهر الحج، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وأيضا لأن الله تبارك وتعالى جعل أشهر الحج مواقيت زمانية، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم مواقيت مكانية، فيكره للإنسان أن يحرم قبل المواقيت المكانية، فكذلك يكره له أن يحرم قبل المواقيت الزمانية. ومن أهل العلم من قال لا يصح الإحرام قبل أشهر الحج، وهو اختيار جمع من أهل العلم منهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وقد جاء في الآثار في لمثل هذا القول ما جاء عن أبي الزبير المكي قال قال جابر بن عبد الله، سئل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أهل بالحج في غير أشهر الحج؟ قال لا. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لا يحرم بالحج إلا في أشهره، فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج. هذه مسألة مهمة ينبغي علينا أن ندرك أن أشهر الحج لا يكره فيه العمرة، وإن كانت الأشهر كلها مواقيت للعمرة فإن تخصيص الأشهر الحج بالحج لا يعني كراهة العمرة. الحج أشهر معلومات أي زمانا، لكن ليس معناه تخصيص الحج في هذه الأشهر، بدليل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما حجوا كان حجهم تمتع، فأتوا بالعمرة أولا ثم تمتعوا بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حجوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان في أشهر الحج في ذي القعدة، كما نبهت عائشة رضي الله عنها على ذلك. إذن لا يكره الاعتمار في أشهر الحج، لا تكره العمرة في أشهر الحج، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، إلا في مسألة واحدة وهي إذا ضاق الوقت فخشي الإنسان أنه إن اعتمر أن يفوته الحج فيكره في حقه الاعتمار، وينبغي عليه الذهاب والوقوف في عرفات مع الناس. هذه بعض المسائل المتعلقة بأشهر الحج. نسأل الله تبارك وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.